والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله في كتابه حلية طالب العلم: وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذا سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. ما أحسن كلام الحسن البصري، حتى كانت عائشة رضي الله عنها إذا سمعته يخطب تقول: هذا الرجل كأنه يستقي من مشكاة النبوة، فكان معروف بقوة الخطابة وقوة التعبير، فإذا جاءتك الحكمة من الحسن فشد بها يديك. هذا الذي ذكره المؤلف في آخر هذه النقطة، وهو يحذر من الجدل العقيم أو ما سماه بالجدل إيش؟ البيزنطي. وقد عرفت لماذا سماه بالجدل البيزنطي، لأنهم كانوا يتجادلون في أي شيء، في الملائكة والعدو على أبوابهم قد داهمهم. جدل لا فائدة ولا طائل وراءه، حتى ذكر كثير من العلماء أن من أسباب صد طالب العلم عن العمل بما علم الجدل. ولذلك تجد الذين يكثرون الجدال في جانب العبادة والعمل ضعفاء جدا، عندهم جدال كثير، يصلون العشاء فيتحلقون في البيوت أو في المساجد أو في المجالس ويتجادلون، يبدأ الجدال والمراء والخوض والأخذ والرد، لا في مسائل علمية يريدون الانتفاع بها مثلا أو البحث فيها، لا، وإنما هو جدل عقيم لا طائل وراءه إلا رفع الأصوات وربما تبادل الكلمات الجارحة والوقوع في أعراض الفضلاء والنبلاء، وربما غلبهم النعاس قبل أن يؤذن الفجر بساعة فلا يستيقظون لصلاة الفجر. بعض الناس قضى سنوات من حياته هكذا، ويظن هؤلاء كما لبس عليهم الشيطان أنهم للإسلام ينصرون وأنهم لأنفسهم يصلحون، وليس الأمر كذلك، فيظنون أنهم الآن في سهر تعبدي لله، وهم في الحقيقة أقرب إلى الإثم بل في الإثم. فانظر كلمات الحسن: خلاص اغلق الكتاب هذا، بعدين إذا أتى دورك ستقرأ. يقول الحسن: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. كثير الجدال قليل الورع، لأنه يطلق الكلمات جزافا لا يلقي لها بالا، ما يهم، دائما يجادل، لكن الورع يخشى قبل أن يتكلم، يفكر، يجيل فكرة فيما سيتكلم به، يزن كلماته، كلمات عجيبة. خف عليهم القول، الورع القول عليه ثقيل، وكثير الجدال القول عليه خفيف، يتكلم بس. وقوله ملوا العبادة، هؤلاء إذا كانوا عباد في الأصل، أما إذا كانوا غير عبادا ولا يعرفون من التنسك شيء فالأمر أدهى وأمر. نعم، لا طائفية ولا، ولذلك ذكرنا جزاك الله خير، ذكرنا في ونحن نتكلم عن وجوب العمل بالعلم فيما بسطنا فيه أن من أسباب العمل بالعلم، ذكرنا هذا من أسباب ومن أعظم أسباب العمل بالعلم، مخالطة العباد ومخالطة الذين قل جدالهم، لأن كذا خلط قوما يكثر فيهم الجدال عبادتهم ضعيفة أعمالهم قليلة سوف تكون مثلهم، إذن ابتعد عنهم أحسن. واضح؟ بل لقد رأيناهم يعرضون عن أجل العبادات، عن قيام الليل في حرم الله سبحانه وتعالى وهم تحت السواري أو تحت جدار من جدر الحرم في جدال، والناس يصلون بين يدي الله عز وجل، عجيب، يجادلون يطلبوا في العلم. يلا. لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء بالضم بالضم لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف. هذا من أهم ما يكون، هذا سيكون زبدة الختام إن شاء الله، ومسك الختام أحسن. وهكذا دائما أدلل على هذا الأصل حتى يحسن فهم هذا الدين الفهم الصحيح. أهل الإسلام يقول أولا لا طائفية ولا حزبية. ما هي الحزبية؟ الحزبية أن يدعو شخص لمبدأ من المبادئ ثم تجده يدلل عليه بأدلة، فتجد هذا الإنسان أو هذه الجماعة توالي من وافقها على أفكارها ومبادئها وتعادي من خالف هذه المبادئ، هذه تسمى حزبية. يأتي إنسان يقرر فكرا، أنتم معي ولا؟ يقرر فكرا أو مبدأ وتجده يبحث له عن أدلة لينصره، ثم بعد ذلك يصير هو في تأكد منه، فتجده يوالي من وافقه على هذا المبدأ وعلى هذا الطريق ويعادي من إيش؟ من خالف. وهذا خطير، هذا خطير جدا، لأن تأصيل هذه المبادئ وتقريرها قد يكون سهلا. قد يخرج إنسان يؤصل مبدأ من المبادئ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم مفهوم من منظار معين، ثم يؤصل له طريقا ومنهاجا وتجده يدلل على ذلك. سوف نبين إن شاء الله، مثلا نضرب لذلك مثالا في كلام المؤلف كما سيأتي. يقول أهل الإسلام لا، ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، ما عندهم سمة يتسمون بها سوى هذه، لأن الله عز وجل هو الذي رضي لهم هذه السمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكم جاءت الآيات في التحذير تحذر من سلوك هذه المسالك ونهج هذه الشعب، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا في المؤمنون، كل حزب بما لديهم فرحون. في الأنبياء وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وبرأ الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذه المسالك في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. بل أخبر عز وجل أن جميع الأنبياء قرروا من خلال دعوتهم ورسالتهم هذا الأصل، وهو الاجتماع على الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأشياء التي جرت التفرقة بين الأمة، وليست هي مسائل الخلاف كما بينا أظن في المحاضرة، كما نص على ذلك السبكي أن الخلاف المنبوذ في القرآن إيش هو؟ الخلاف الأصول لا في الفروع، لأن الخلاف في الفروع اتفاق في نهاية الأمر. نعم نعم. أدعو إلى الله تعالى لطريقة السلف. طريقة السلف ما هي طريقتهم في الدعوة إلى الله؟ ما في كتاب الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فتدعو إلى الله باللين في موقف اللين وبالشدة في موقف الشدة، وينبغي أن تكون حكيما. هذه درجات الدعوة إلى الله، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. ولا تكون خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة فالإسلام كله لكن. هذا يحصل لبعض الناس ذواق، تارة مع هذه الجماعة الفلانية وغدا مع الجماعة الثانية واللي بعده مع الجماعة الثالثة وهكذا يجرب. ها كل جماعة يجدهم في طريقه يمشي معهم أياما ثم إيش يبدل ويغير. ولكن هذا إذا وقع من إنسان يبحث عن الحق لا بأس، كما حدث لمن؟ لسلمان الفارسي رضي الله عنه. كما حدث لسلمان. فإذا وقع الإنسان يبحث عن الحقيقة لا حرج عليه، لا حرج عليه. يكون مثلا يقول أنا اتبعت الصوفية، كان صوفي مثلا أراد أن يبحث عن الحقيقة، ظن أنهم على الحق، كان كذا كان كذا، لكن أن هكذا يجعل نفسه يعني ضعيف القلب ضعيف الإرادة، كل ما يرد عليه إيراد أو يسمع قول من بعض الناس من أولئك الجماعات يجعله يميل إليه، فهذا ليس بحسن. نعم. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. هذا مهم، سلطان الولاء والبراء ينبغي أن يصحح المفهوم فيه. فالولاء للمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الذين كفروا كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية في سورة الأنفال إلا تفعلوه، يعني إلا تتبرأوا منهم وتوالوا أهل الإيمان وتعادوا أهل الكفران تقع الفتنة. وهذه مشكلة، تجد بعض الناس يوالي أهل الكفر ويعادي أهل الإسلام، يعادي أهل القبلة اللي يصلي بجانبه. ليش؟ لأنه ليس على فكره أو منهجه، ولا يهمه أن يوالي أهل الكفر. جاءني بعض الناس يسأل، عنده ابن قد وضعه في مسجد من المساجد يدرس الحروف العربية ويقرأ القرآن على ما تعرفون في دراسة المساجد. فجاءه بعض هؤلاء الغلاة، قال له يا أخي أنت الآن وضعت ابنك عند المبتدعة. المبتدعة؟ قلت له إيش المسجد، معتزلة جهمية؟ لا، قالوا ناس معناها بسطاء يعلمون. هذا الرجل حكم عليهم أنهم مبتدعة. ليش؟ لأنهم ليسوا على فكره. فزجر هذا الرجل، هذا الأب زجره يضع ابنه في المسجد، قال لا تضع في المسجد لأنه إذا كبر سوف يحب هؤلاء القوم في المسجد، يحب أهل المسجد. قلت سبحان الله، يعني هذا الرجل ما زجرك أن تضع ابنك في مدارس الكفر، يعني ما التفت إلى هذا. شوف كيف يعني يصابون من الانتكاسة في الفهم، نعوذ بالله. يلوم هذا المسلم على أن يضع ولده، عن أن يضع ولده في بيت الله سبحانه وتعالى عند إخوانه من المسلمين، ويحذر من أن يكون هذا الابن محبا لأهل الإسلام، لكن ما التفت إلى الخطر الآخر الذي هو ينبغي أن يحذره منه، شو وضع ولده عند أهل الكفر. لكن إن ضل القلب فلا تعجب إن يسكن فيه الشيطان كما قال ابن القيم. مشكلة هذه. فالولاء لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، والولاء يزيد وينقص كالإيمان أيضا. فكلما كان هذا المستمسك بالإسلام وعلى الجادة وعلى طريق الله سبحانه وتعالى، كلما يجب علينا أن نوليه أكثر من غيره. واضح؟ فولاؤنا لأهل الإسلام كمحبتنا لأهل الإسلام. هل تحب كل مسلم محبة واحدة؟ لا، محبتك وولاؤك لا عائد إلى إيش؟ إلى دينه واستقامته. هذا ينبغي أن نصححه. نعم. فكن طالب علم على الجادة، تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. مهم هذا كذلك، يقف أثر السلف، يتتبع السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، يدعو إلى الله على بصيرة لا عن جهل، يعرف لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم، يعترف لأهل الفضل بفضلهم، وأن من سبق أو أن من سلف أو من خلف إذا كانوا من أهل السنة والجماعة يدعون إلى الله ويريدون الخير لا بد أن نحسن الظن بهم، مهما أخطأ الواحد منهم لا بد أن نحسن الظن به، لأنه يريد الحق، هو يريد أن يرضي الله عز وجل، ولا بد أن يكون له فضل على هذا الدين. لا بد، لو لم يهتدي إلا إنسان واحد على يدي هذا العالم فقد ثبت له الفضل، فضلا عن أن يهتدي إيش مئات وآلاف ربما ملايين قبل أن تخلق أنت في الدنيا أصلا. اعرف له فضله. ثلاثة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل للإجلال والتعظيم، وذكر منهم وحافظ كتاب الله. هذا مجرد حافظ فقط، قد يكون حافظ حتى في زاوية أو في كتاب، جدير بأن يبجل ويحترم. ناهيكم عن إنسان عالم أو مجتهد أو فقيه. نعم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. والله كلامه صحيح. الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة. القوالب المستحدثة، عرفت القوالب؟ القوالب جمع قالب. المظلات المستحدثة، الشعارات المستحدثة، هذه التي لم يعهدها السلف، هذا صحيح. والله لن تجد في كتبها. ارجع لكتب العقيدة، سبحان الله، ارجع لكتب العقيدة سواء كانت المختصرة أم المتوسطة أم المطولة، لن تجدوا هذه القوالب أبدا التي نسمعها اليوم. يقول من أعظم العوائق عن العلم، ولذلك من سلك هذا المسلك يعني يظل لا هم له وشغله الشاغل إلا التركيز على هذه القوالب والشعارات في جانب العلم الصحيح، تجده فارغ كالطبل، ما يعرف شيء، ما يعرف شيء من الدين. تسأله عن تفسير آية ما يعرف، فضلا عن أن يحفظها. فهذه من الأمور التي تعيق عن العلم. ولذلك إذا ركزوا على هذه الأشياء، إذا لم يوافقهم إنسان ممن له علم على مبدئهم رفضوه، رفضوه إن كان هو العالم المبجل عند الله وعند العباد. فتنبه لهذه الكلمة، المؤلف ما يلقي الكلمات هكذا، قال إن هذه من إيش؟ من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. صحيح، هذا كله صحيح، هذا يفرق الجماعة. ولذلك تجد بعض المساجد، المسجد يعني مسجد حي واحد يصلي فيه 50 100 أكثر أقل منقسمون، أقل انقسام فيه شقين، الشباب والمشيب، أدعية اتباع نهج السلف، الأدعية أقول أدعية، والآخرون مزجوج بهم في نار جهنم نعوذ بالله. هذا شيء واضح، فرقوا الجماعة. ومسجد مثل هذا حقيقة لا يمكن أن ينتفع به المسلمون، مستحيل مستحيل. فكم أو نعم، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي، فاحذر رحمك الله. نعم، هذا الواجب علينا، أن نكون يدا واحدة. العدو يجمع صفوفه، يوحد كلمته، يلم شعثه، يوحد لغته، يوحد عملته، سبحان الله. ونحن أهل الحق بين يدينا الكتاب والسنة، ولا زلنا نفرق الصفوف، خاصة في صف المواجهات، في مواقف المواجهات وخوض المعامع لا يجوز الخلاف البتة أبدا. يعني الآن مثلا وقف المسلمون صفا لصف أو وجها لوجه مع عدوهم، أيصلح الآن أن تجادلني وأجادلك وأختلف معك وأختلف معي، وهذا يصوب السلاح في وجه وجهك؟ ما يصلح. ولذلك إيش ينبغي؟ ينبغي اتحاد الصفوف، لابد، ينبغي من وحدة الكلمة، لأن أعداء الإسلام رمونا عن قوس واحدة. فنحن إذا صرنا نتناحر فيما بيننا، ما أقول فيما بيننا فيما بين عامة المسلمين، بين خاصتهم، بل خاصة خاصتهم، فقل على الدنيا السلام. فينبغي أن نعي أننا في معركة، وألا نستجيب لنداء الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يريد أن يفرقنا. الشيطان حريص على فرقتنا، صحيح، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، دل على ذلك الكتاب والسنة. حينما تلبس الشيطان يوم أحد ونادى في المسلمين أن محمدا قد قتل، وقد تلبس في صورة سراقة ابن مالك، لماذا؟ حتى يتفرق صفهم، فيفر البعض ويبقى البعض، خلاص، ويدب فيهم الهوان والضعف. حينما سافر المسلمون يوما وتشعبوا في الأودية وتفرقوا في الشعاب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، فنهى، قال إذا نزلتم واديا فلا تتفرقوا، فإن تفرقكم هذا من الشيطان. قال الصحابي راوي الحديث، قال فوالله ما تفرقوا بعد ذلك اليوم، حتى أنهم إذا نزلوا في واد أو شعب لضمهم الثوب الواحد. التفرق هذا من هذا في أدنى الأشياء في سفر، فما ظننا في الصفوف وفي دين الله سبحانه وتعالى. ماذا قال عز وجل وهو يحذر من الخمر والميسر؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه من أعمال الشيطان، وكل من سلك هذا المسلك يسلك مسلك الشيطان. فليحذر الإنسان أن يفسد من حيث أراد الإصلاح، وقد يسول له يقول أنا الآن سأصلح وصح المسار. أنت الأول، أنت الأول، ما سبقت أنت في الإمامة في الدين وفي الفقه وفي العلم؟ سبقت، أذن عليك بهدي من سلف، لا تسلك هذا المسلك. نعم. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحمه ربك، فصار على مثل ما كان فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. الظاهر أنها صير. نعم. فصر على مثل ما كان. نعم. فصر على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية العلامة الثانية قوله، هذا القول في مدرج السالكين، استدل به على من شذ في هذا الباب وتنطع. نعم. قوله ولم ينسبوا إلى اسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم ينسبوا إلى اسم. من هم؟ أهل العبودية، العبودية المطلقة أو العبودية المقيدة؟ أهل السنة والجماعة ما نسبوا إلى اسم، هذا هو الاسم الموجود في كتب أهل السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، المتبع للسنة والمجتمع عليها، ما تجدون أكثر من هذا. والآن نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين لأنني قلته مرارا ونقلا عنه وعن غيره من السلف والخلف، وبعضكم من لم ينشرح صدره لما قلت، وأن الواجب ترك هذه التسميات ومن ذلك السلفية، فهذا لا يجوز. واسمعوا الآن لكلام الشيخ، فليس كلامي هذا شرح، هذا الكتاب شرحه الشيخ، الشرح مختلف بيني وبينه، طبعا شرحه شرح عالم، وأما شرحي شرح داعية. واسمع الآن لكلامه حتى لا ينسب إلي شيء. أنتم عندكم هذا الكتاب كلكم جاء لكم به جمال، لكن ما قرأتم، وهذه المشكلة، مشكلة بعض الطلبة لا يقرأ يا محمد، وهكذا يفرفط بس. اقرأ الآن الموضع الأول ثم الموضع الثاني. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: هذا فصل مهم، وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فإن هذا لا شك خلاف منهج السلف. السلف الصالح ليس عندهم حزبية، كلهم حزب واحد، كلهم ينضمون تحت قوله تعالى: وهو سماكم المسلم، هو سماكم المسلمين من قبل. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معادات إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة، يقرر منهجها ويستدل عليها بالأدلة التي قد تكون دليل عليه، دليلا عليه وقد تكون دليلا له، ويحامي دونه ويضلل من سواه حتى ولو كانوا أقرب إلى الحق منها، ويأخذ بمبدأ من ليس معي فهو علي، وهذا مبدأ خبيث. يعني بعض الناس يقول: إذا لم تكن معي فأنت علي. هناك وسط بين أن يكون لك أو عليك، فإذا كان عليك في الحق فليكن عليك، فإنه في الحقيقة معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم. فلا حزبية في الإسلام، ولذلك لما ظهرت الأحزاب، والمشكلة أن هؤلاء يحذرون من الحزبية وقد وقعوا فيها، لأنهم ما فهموا ما معنى الحزبية. وأنا سأعطيكم مثال يتبين به المقال، لكن أكمل كلام الشيخ. نعم. ولذلك لما ظهرت الأحزاب في المسلمين تنوعت الطرق وتفرقت الأمة، وصار بعضهم يضلل بعضا ويأكل لحم أخيه ميتا، فالواجب عدم ذلك. الآن مثلا يكون بعض الناس طالب علم عند شيخ من المشايخ، ينتصر لهذا الشيخ بالحق وبالباطل، وما في سواه يضلله ويبدعه، ويرى أنه شيخه العالم المصلح، ومن سواه إما جاهل وإما مفسد، وهذا غلط كبير. خذ الحق من أي إنسان، وإذا استراحت نفسك لشخص من الناس فالزم مجلسه. لكن كلام الشيخ، سمعت كلام الشيخ ماذا يقول؟ خذ الحق من أي إنسان؟ من أي إنسان؟ نعم. لكن لا يعني ذلك أن تكون معه على الحق والباطل وأن تذلل من سواه وتزدريهم أو ما أشبه ذلك. تزدريهم يعني تحتقرهم. فإن هذا غلط. يقول الشيخ أهل الإسلام ليس هذا الموضع الثاني لا؟ لا لا لا مازال في مازال نعم. نعم. يقول الشيخ أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. الشيخ يعني يقصد بذلك الشيخ بكر. نعم هو يعلق. صحيح هو سماكم المسلمين من قبل كلنا مسلمون فهذه سمة المسلم وعلامته مسلما لله مستسلما له قائما بأمره تابعا لرسوله وهذا هو سمت المسلم. الموضع الثاني يقول المسلمون جميعهم هم الجماعة وإن يد الله مع الجماعة فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام بل يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي أما أن نكون أحزابا هذا إخواني يعني من الإخوان المسلمين وهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا لا يجوز الواجب أن كل هذه الأسماء ينبغي أن تزول. من قال لا يجوز أنت؟ لا لا شيء هو قال الحمد لله نعم. وتكون أمة واحدة وحزب واحد على أعدائنا. قال وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد السلطان الولاء والبراء عليها. هذه أيضا طريق سيئة أن يكون الإنسان نهابا بين الفرق والطوائف يأخذ من هذا ومن هذا ثم لا يستقر على رأي فإن هذا آفة عظيمة والواجب على الإنسان أن يكون مختارا ما هو أنسب في العلم والدين ويستمر عليه. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه وهذه في الحقيقة قاعدة لمنهج المسلم يجب أن يسير عليها ومن بورك له في شيء فليلزمه وليستمر عليه حتى لا منتهى الفصل يعني هذه أخرى فليلزمه وليستمر عليه حتى لا تتقطع أوقاته يوما هنا ويوما هنا. أظن واضح الكلام ما يحتاج إلى تعليق فهو شرح مستوفى للحمد لله الله خير ورفع الله مقامه في عليين. أظن واضح الكلام وكلامه ككلام غيره ممن أخذ العلم سندا وهذا كلام السلف الصالح كذلك من الأئمة في كتب العقيدة فإنهم تعرضوا إلى مسألة اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف وتجنب كل ما من شأنه التفرقة أو أن يكون سبب لتفرقة المسلمين. نأتي الآن للمثال الذي أردت أن أضربه لأبين خطأ من ركز على هذه التسمية أو هذه التسمية عموما. الآن من هو نبينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لو قامت جماعة قالت نحن المحمديون هكا اثنين ثلاثة أو واحد قال نحن المحمديون ما عندنا لا نتبع ماركس ولا كذا ولا علي بن أبي طالب ولا أحمد بن حنبل نحن المحمديون ويأتي بآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد رسول الله والذين معه أشداء ويأتي بأدلة كل أدلة فيها محمد ونحن المحمديون قليل العلم مش يسمع يقول والله هذه فرقة جيدة رايت فيقرر لها منهجا. هذه التسمية هل هي محدثة ولا محدثة لا شك. ما تسمى الصحابة بهذا الاسم ما تسمى الصحابة حتى في غزوة في حديث ابن عباس في حجة الوداع لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام سائرا وأقبل نفر في ظلام الليل قال من القوم قال المسلمون قالوا المسلمون مر علينا هذا الحديث قال المسلمون ما قالوا غير هذا. لكن بعض الناس هدان الله وإياه يركز يأتي بعض الأشياء ويركز عليها ويدلل لها ويأتي لا إله إلا الله. الواجب الاجتماع للحق وما من إنسان وما من جماعة من الجماعات الموجودة إلا ولها أخطاء في التصرف أو في بعض المفاهيم فالواجب أن نصحح الخطأ على وجه التناصح والتراحم فيما بيننا والتعاطف فيما بيننا هذا هو الذي ينبغي. أما أهل البدع وأهل الأهواء الذين خرجوا عن الجادة وخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة كالصوفية وغيرهم هؤلاء ننصح من يقبل النصيحة ونعرض ونتبرأ ممن خالف الصواب. أظن واضح الكلام ولا ما واضح؟ هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه. قوله ولم ينسب إلى اسم، أي لم يشتهر باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. هذا أهل السنة والجماعة. ما كان في عهد الإمام أحمد ولا من بعده ولا من قبله ولا عهد شيخ الإسلام ابن تيمية تسمع هذه الكلمة هؤلاء هم السلفية، مستحيل. والله أتحدى من يأتي بهذه الكلمة من كتب السلف. ما كان المسلمين يقولون هؤلاء سلفية الإمام أحمد، لا لا مستحيل. الكلمة المتفق عليها، ولا ينبغي الخروج عن ما اتفقت عليه الأمة ولا مشاحة في الاصطلاح. أهل السنة والجماعة انتهى الأمر، على أن هذا أصلا هذا التعريف استعملوه ضد أهل البدع الذين خرجوا عن العقيدة الصحيحة، وإلا عموما يقولون ناش المسلمون. لكن الله المستعان، منذ 91 حرب الخليج الأولى بدأت انشقاق الصف، فظن هؤلاء أنهم على الحق وخطئ هؤلاء، وصار التجريح بدأ من الصغار حتى انتقل هذا المرض إلى الكبار، وتفرق الشمل بعد أن كان مجتمعا، فما استفاد من ذلك إلا العدو المتربص. فالواجب نبذ هذا كله والإعراض عن هذه السفاسف. أنا أقول هذه السفاسف في الحقيقة، هذه كلها سفاسف الأمور. والتروي وأخذ العلم الصحيح عن أهله، والإعراض عن كل هذه الأمور التي تغير القلوب، حتى يأتيك بعض الناس سبحان الله يسأل يقول، هذا رويتها لكم مرة، جاني شخص عمره 15 سنة لم يبلغ بعد حتى لحية ما عنده، يقول إذا قابلت عربي من العرب يعني عليه مظهر الإسلام، هل أسلم عليه ولا ما أسلم عليه؟ ليش؟ قال الأصل فيه الشك أم السلامة. شوف إلى أي شيء، إلى أي مدى وصلنا الآن سبحان الله. هل الأصل فيه السلامة أم الشك؟ هل هو من 73 فرقة ولا مشكلة؟ أصلا هذا التقسيم، هذا الحديث أولا مطعون في سنده، وعلى صحة تقديره مطعون في سنده كما هو معروف، وعلى صحة تقديره العلماء لهم تفسير فيه على تقدير صحته. الشيخ مثلا رحمة الله عليه قال ما ينبغي أن ندخل هذه الجماعات الموجودة في هذه الفرق، نترك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لو ذهبنا لندخل هذه الجماعات ربما تأتي جماعات أخرى فنخالف ظاهره. فنقول كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة وأقيمت عليه الحجة خالف العقيدة وابتدع في الدين في يعني في معتقد أو في عبادة، هذا شأن آخر، هذا شأن آخر. العبودية، يقول أهل العبودية، أهل العبودية تكلم ابن القيم في مدارج السالكين، العبودية مطلقة أو مقيدة؟ العبودية المطلقة يعني الذين يتعبدون لله عز وجل بأنواع من العبادات، بالصلاة بالصدقة بالأمر المعروف ونهى المنكر بالجهاد بالعلم بالأمر المعروف بالدعوة بالبر. ينبغي لهؤلاء الذين تعبدوا لله بالعبودية المطلقة ألا يتسموا باسم المصلون الآمرون بالمعروف، فهمتم؟ يعني أنهم ينبغي أن ينوعوا العبادات، وهكذا ينبغي للطالب أيضا، يعني يطلب العلم لكن لا يطلب العلم ويترك بقية الخير، لا نوافل لا تسبيح لا قراءة قرآن لا شيء لا ذكر لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن ينوع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يفطر ينام يفتر يجاهد يشيع الجنازة يصلي على الجنازة يزور المريض يعود المريض يزور المحتاج يغيث الملهوف، هكذا كان عليه الصلاة والسلام ينوع. وهذا يعود على النفس أيضا بالترويح وبالنشاط، لأن الإنسان إذا أمسك عبادة فقط يحصل له نوع من الملل، ولذلك لابد أن تروح على نفسك بالتنويع في العبادات. ولذلك يمر علينا في مسائل ما تأتي السنة بتعدده في بعض العبادات أننا نفعل هذا تارة ونفعل هذا تارة أخرى، كبعض الأدعية في الاستفتاح مثلا نأتي بهذا الدعاء تارة ونأتي بهذا الدعاء تارة وهكذا. نعم. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال. واضح هذا الذي تكلمنا، لا يعرفون إيش لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه. هذا كلام ابن القيم، احذر. يعني تقيدوا بعمل فقط حتى صاروا معروفين بهذا العمل، لا. لكن لا يرد عليك قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، ليس المراد من هذا أنهم جماعات، كل جماعة معروفة هؤلاء أهل سجود، لا لا، يعني الذين يفعلون هذه الأشياء كلها. نعم. فإن هذه آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يوما عدد أبواب الجنة. نعم. وسمى هذه الأبواب وأطلق على كل اسم عملا من الأعمال، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب كذا. نعم. فقال أبو بكر ماذا؟ قال هناك، هل هناك من يدعى من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي لفظ أرجو أن تكون أنت، وفي لفظ قال أنت. هذا يدل على أي شيء؟ على أن المسلم يتنوع في العبادة. نعم. فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزين ولا طريق. جيد. أيضا التقيد بزي أو برسم أو إشارة أو كل ما يجعله مميزا، يعني كأنه رمز على هذه الجماعة، هذا أيضا من الخطأ. يلبس طاقية مشبكة ولا مغلقة، نفس الشيء، يكشف سعره. يلبس غطرة حمراء بيضاء يكشف، عادي. وهؤلاء، طيب لو خرجنا غدا نلبس العمامة هكذا وبالثؤابة، شو يقولوا؟ صار تبليغي؟ ها؟ وإذا كشفنا الرأس؟ قالوا خارج في عطلة. ها؟ إجازة. الله المستعان. وهذا يدل كله على الجهل والحقيقة. نعم. بل إن سئل ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه. انتبه، مسألة عن مذهبي تحكيم السنة ليس المراد بكلام المؤلف الإعراض عن دراسة الفقه من مذهب معين، فهو حنبلي كما هو معروف، وقد ألف كتاب الضخم اسمه المفصل في مدخل مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فهو حنبلي المذهب. لكن المراد تحكيم السنة، أي أن اتباع السنة واتباع ما دلت عليه النصوص، لأن مسألة الفقه كما قررنا كيف تدرس الفقه وقد مر في الشرح أنه لا بد من اتباع المذهب لتكون فقيها، لا بد. ليش؟ لأننا بينا كيف نشأ الفقه، أظن بينا هذا في الشروح في الشرح، بينا كيف نشأ الفقه، وكيف أنه في بداية الأمر اعتني بماذا؟ بالآثار والأخبار، ثم بعد ذلك جاءت مدرسة الرأي، الأقيسة والأصول والقواعد. الآن ننظر هل، وهذا لا بأس باستذكاره لأن بعض الإخوة ما حضر، هل الآن في دراسة الفقه نعود إلى الأول، يعني نبدأ بالأخبار والآثار أم بالرأي؟ بالرأي ولا بالآثار والأخبار؟ لا، بالرأي. وهذا يخطئ فيه بعض الطلبة، لأن الآثار والأخبار لما دونت كان القوم يستعملونها على فهم صحيح، يفهمون مطلقها، يميزين مطلقها من مقيدها، خاصها من عامها، ما كانوا محتاجين لعلوم الآلة. فلما بعد الناس عن عهد النبوة وقل الفهم، نعم، واختلط الحابل والنابل في المسلمين، احتاج العلماء أن يقرروا ايش قواعد وأصول يمشون عليها لفهم تلك الأخبار. فأنت الآن تروم هذا المتن مثلا، تأخذه وهي عبارة عن أصول شرعية في المذهب مبنية على أدلة، ثم بعد ذلك تمشي مع الدليل حيثما مشيت. الأئمة الأربعة أصحاب مذاهب، أئمة متبوعون مجتهدون، لكن شعارهم دائما الحديث مذهبي، يعني أنه يقول برأيه فيما لم يجد الدليل فيه. ولذلك اسمع الإمام أحمد ماذا مر علينا في المحاضرة، ماذا قال الإمام أحمد؟ قال إنني إذا سئلت عن مسألة ليس لي فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سألت عنها الشافعي. لماذا؟ لأنه إمام عالم من قريش، إمام عالم من قريش. انظر للشافعي كيف، مع أن مذهبه مرتكز على الرأي دون الأثر بخلاف أحمد، فأحمد عناية عنده بالأثر أكثر من من الشافعي. الشافعي ماذا قال؟ قال إن صح أنكم أنتم أعلم منا بالأخبار والآثار، إن صح عنكم عندكم الخبر عن شامي أو عراقي كوفي أو بصري فأخبرونا. وهكذا هكذا ينبغي أن نفهم. ما تستطيع تأتي بالحديث الصحيح، طيب حديث صحيح فيه حديث صحيح آخر وفي ثالث وفي رابع في نفس الموضوع في نفس الباب، كيف تجمع أنت؟ هذه المشكلة. نعم. وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانكه قال في بيوت أذن الله رباطه وخانكه، ها يعني المكان الذي يرابط فيه ويلازم فيه أخذ الخير والعلم. نعم. ها يمكن. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وعن مأكله على قول سلمان الفارسي حينما افتخروا بماذا؟ ببطون العرب، افتخر كل واحد يقول أنا من بني تميم، يقول أنا من قيس، يقول أنا الآخر من خزاعة، الآخر من بني مخزوم. نعم. الرجل ما وجد شيء إلا هذا وصدق أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. نعم. وعن مأكله ومشربه إذا سئل عن مأكله ومشربه إيش قال؟ ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الضالة، ضالة الإبل، حينما سئل أتلتقط أم لا غضب عليه الصلاة والسلام، قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، يعني حتى تلقى صاحبها، يعني ما يعرفون أهل السنة والجماعة ما يعرفون بشيء، لا تميز لا بأكل خاص لا بلبس خاص لا بسمت خاص لا بغطاء خاص شيء، سمتهم الإسلام وكفى، لأن الله قال ذلك، هو سماكم المسلمين من قبل، ألا نرضى بتسمية الله لنا؟ نعم. وحسرتاه اسمع محل الكلمات هذه بالله. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل، يعني يذم فيه الناس الذين إيش انشغلوا بهذه السفاسف، وآخرون قد بلغوا ما بلغوا في العلم والعمل الصالح، ولذلك تجد سنوات مرت من حياتهم، تمر الأيام والشهور والسنوات تسألهم حفظت القرآن؟ والله ما زلت في جزء عامة. ما تعلم شيء، لا ازداد لا علما ولا عملا، بل صحائف ملئت ومستندات عبئت بكلمات وتجريحات وغيبة ووقوع في الأعراض يلقاها يوم القيامة بين يدي الله سوداء نعوذ بالله، ويظن إيش؟ يظن أنه يحسن صنعا، ويظن هذا، قل هذا من باب النصيحة حتى نحذر الإخوان ما شاء الله من أهل البدع، على طول يطلق هذا اللفظ أهل البدع. لو أن أحدهم صلى خلف إمام والإمام ركع وأطبق بيديه بين ركبتيه، إيش يقول عنه؟ ها؟ يقول عنه ماذا؟ سني ولا مبتدع؟ صح؟ على طول. لماذا؟ لأنه خالف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود مع أن عمله مرجوح، احنا ما قلنا نعمل به، لكن مسألة اطلاق هذه الكلمة. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد مر علينا في الأربعين؟ هل كل من خالف السنة وقع في بدعة؟ لا. ولذلك التعريف ما هو في البدء للبدعة؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية. وش معنى طريقة؟ لا، طريقة مفعول مطروقة، يعني أنها إيش؟ متخذة تفعل وتفعل وتفعل، واضح. نعم. ثم قال قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا. ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو مذهب أو شيخ أو زين كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. ما أحسن هذه الكلمات. عجيب الرجل. والشيخ لا شك أنه اكتوى بناره، تعرفون ولا؟ أي الشيخ اكتوى بنارهم، لكن رد ردود الله المستعان، رد على أحدهم وقد جرح في بعض من كتب، قال له كلمة والشيخ معروف بأسلوبه البلاغي، قال: أنت وهذا الرجل الذي انتقدته مثلك مثلك ومثله في اللغة والبلاغة كالصقر الذي يحلق في السماء ومن يزحف على بطنه. فهمت ولا؟ قالوا: أنت وهو في البلاغة واللغة كالصقر الذي يحلق في السماء والذي يمشي على بطنه سواء. أجيبوا: أبدا. فانظر لهذه الكلمات: ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس. أهم سمة هذه عدم يعني الحرص على التميز في المسلمين. تميزك بين أهل البدع أو تميزك، لكن تميزك بين أهل الإسلام لا ينبغي. لا تتميز عن الناس، لا تتميز عن الناس أبدا. حتى في المجلس الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نتميز، كان لا يوضع له مكان خاص يجلس فيه، بل يجلس حيث ما انتهى به المجلس. فإذا قام أحد قال: يا رسول الله ابقى في مكانك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدير بأن يعظم عليه الصلاة والسلام ويقدم في المجالس، ليعلمنا أنه لا ينبغي أن نتميز فيما بيننا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تقول: أنا والله فاهم وهذا غير فاهم، هذا عامي. ما يدريك لعله عند الله أفضل منك. أنت لا تقوم الليل وهذا من أهل الثلث الأخير من الليل. أنت عندك كذب وهو ما عندك كذب، أنت عندك غيبة وهو ما عنده غيبة، وأنت تعرف مسائل علمية وهو ما يعرف. هل الناس يتفاضلون عند الله بالعلم فقط؟ لا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، لكن العلم النافع. لا تنظر للناس أنهم إيش أقل منك وأنك أنت أحسن منهم، خطأ هذا. ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي. يقول: كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. هذه الذخائر المخبوءة للأمة التي ينفع الله عز وجل بها. إذن كن ذخيرا لهذه الأمة. لا يهمك أن تكون معروف عند الناس، كما عادوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القادسية وقد وقعت مقتلة وانتصر فيها أهل الإسلام وقتل فيها جماعة من الصحابة، وبعضهم من أثخنته الجراح وقتل حتى ما عرف وجهه من كثرة الطعون والضربات. وعادوا إلى عمر وأخبروه فبكى وقالوا: إن أقواما ما عرفناهم من كثرة الضربات. بكى رضي الله عنه، قال: نحن ما عرفناهم لكن الله عرفهم. الله أكبر. هكذا ينبغي لطالب العلم. ما يهمنا، المهم أن نكون معروفين عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن عن الآفات جمع آفة، عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقييد بها ولزوم الطرق الإصلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. عجيب. هذه الإصلاحات الحادثة تجر إلى والرسوم توقع الإنسان في الآفات. من آفات ماذا مثلا؟ آفات اللسان، آفات القلب، آفات القلب العجب. ولذلك تجد عندهم كثيرا من العجب، الغرور، الصلف، حب الظهور، نعم، الاحتقار، الكبرياء، ما هي العزة، كبرياء، كبر. هذه آفات قلبية بعضها وليس كلها. آفات اللسان: غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء، استهتار، تنقص، هذا كله من آفات هذه التقيد بهذه الرسوم ولزوم الطرق الاصطلاحية كما سماها المؤلف حفظه الله. انتهى. لكن قوله هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون، صحيح. المصيبة أن يكون الإنسان مقطوعا عن الله وهو لا يشعر، لأنه أن يكون الإنسان مقطوعا عن الله ثم يتنبه ويعرف أنه مقطوع عن الله، هذا قد يتوب. لكن المشكلة أنه لما يظن أنه هو قريب من الله يفعل هذا ابتغاء وجه الله، لكنه مقطوع عن الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا الولي مثلا الذي تتكلم فيه أنت، أو هذا المصلح، أو هذا الداعية، أو هذا العالم، أو هذا الطالب للعلم، لعله ولي عند الله، يحبه الله سبحانه وتعالى، الله يحبه. طيب وأنت تأتي لتبغضه أو تبغض عباد الله فيه، وش يكون حالك؟ إذا مشكلة أم لا؟ مشكلة، فتنقطع بذلك عن ربك سبحانه وتعالى. إذن ابتعد عن هذا المسلك أحسن لك. نقف على هذا. ما زال أسهب المؤلف في هذا الباب، ما زال عنده كلام كذلك دقيق. نعم. على رسول الله. قال المؤلف وحفظه الله: والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، منهم إلا الواحد بعد الواحد المقطعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. إذن يسهب المؤلف رحمه الله في الاستدلال بالأثر والنظر في نبذ كل هذه التسميات المعاصرة والاصطلاحات الحديثة المحدثة التي ركز عليها كثير من الناس مع الأسف لسوء فهمه وقلة درايته. فهذا استدلال جيد. حينما سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة. فهمتم؟ يعني كما قلت أمس، يمكن للإنسان أن يستنبط تسمية وهذه التسمية يدلل عليها بأدلة من الكتاب والسنة، مثل ما قلنا إيش؟ المحمديون. يمكن ولا ما يمكن؟ ويأتي بأدلة من الكتاب والسنة، يقول: نحن فرقة المحمديون، أو الأحمديون اسمه أحمد. نعم. ما الأحمدية الأخرى؟ لكن أحمديون مثلا. يمكن يخرج علينا إنسان هكذا ويستدل، كما قال أمس الشارح، قال: مبدأ من لم يكن معي فهو علي. فهمتم؟ فالواجب التخلي عن ذلك كله، لأن هذا كله يقطع عن الله سبحانه وتعالى وعن السير إليه السير الذي يريده عز وجل. ولذلك قال: والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله. من هم؟ يعني الذين لم يعرفوا باسم، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. كيف؟ إذن السياق لا بد من قراءة قبل هذا: وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها. ذكرنا هذه الآفات، قلنا آفات ذكرنا. القلب كالعجب والحسد. آفات قلبية كالعجب والحسد والتكبر والغرور وغير ذلك. الثاني آفات في اللسان، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. يعني من قلة الزاد في العلم قد تجد بعضهم مطلوب ومراد، ولذلك قالوا العجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، لكن مع ذلك تجد أن هؤلاء الذين طلبوا وأريدوا مقطوعون عن الله في حقيقة الأمر، ولذلك لا تستفيد منهم علما. فإذا جلست إلى مجلس في مجلس أحدهم مش تسمع، مش تسمع، لا لو الجد البيزنطي تجريح، تسمع إلا بالتجريح فقط. يعني لو أخذوا آية شرحوها فسروها تفسيرا سلفيا صحيحا، نعم، واستنبطوا منها أحكام وفوائد، ما تجد هذا، تجد إلا إيش؟ النقد في العلماء والفضلاء والدعاء. وهذا الذي يجلس هذه المجالس يظن أنه يسير إلى الله وهو في الحقيقة مقطوع عنه. نعم. فمن الناس من وقد سئل عود، وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره، لا يجلس في غيره، أو في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها. أما بالنسبة لللباس فقد بضى الكلام عليه، وأن المسألة في هذا في هذه واسعة، والإنسان كلما تميز عن الكفار بلبس العرب والمسلمين فهو أحسن، لكن هل يركز على لباس خاص دون لباس آخر، أو هل يعيب على من لما يوافقه في اللباس؟ هذا هو الشأن، لا يعيب ولا يجوز له يعيب على من خالفه في اللباس إذا كان لباس هذا الذي خالفه شرعي، ساتر العورة، غير مسبل، ليس معصفرا ولا مزعفرا، ما فيه تشبه بالمشركين ولا بأهل الكتاب، فليس له الحق أن يعيب عليه. لأن بعض الناس من يصنف الشخص من خلال لبسه، كذا ولا لا توافقون؟ نعم، يصنفه من خلال إيش؟ من خلال لبسه. الشيخ رحمة الله عليه لما انتقل بعد دراسته الأولى في القصيم إلى الرياض لما فتحت المعاهد العلمية، قالوا أن الشيخ الشنقيطي أتى يوما في المعهد ليلقي بعض المحاضرات، قال لما نظرت إليه قلت هذا راعي من رعاة الغنم، احتقره. لكن قال لما جلس بدأ يتكلم وإذ بالدرر بدأت تخرج. ليش؟ لأن هندم الشيخ ما كان، ما كان هندم الكبراء، رأيت؟ فالتركيز لا يكون على اللباس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره أو لا يجلس في غيره، هذا أيضا مما نهي عنه، مثل المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ الإنسان موطنا كإيطان البعير، لا يصلي إلا فيه، حتى ولو في الصف الأول يريد أن لا يسبق، لكن يغير المكان تارة هنا وتارة شمال وتارة يمين وهكذا. أما يتقيد بمكان واحد فهذا من الخطأ، وهذا الذي أشار إليه المؤلف. نحن رأيناه حتى في الحرم، يعني يريد أن يكون في هذا المكان فقط، حتى أمام الشيخ يريد أن يقترب من الميكروفون أو يريد أن يكون لا ينبغي هذا، المكان لمن سبق، أو مشية لا يمشي غيرها، هذه أشنع. نعم. أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد. الزي والهيئة قد يكون داخلا ضمن اللباس، والرسول عليه الصلاة والسلام نوع لبسه، لبس القلنسوة ولبس العمامة ونوع ألوان العمامة، لبس القميص، لبس الجبة كما في غزوة تبوك، نصف يدين وكان كماها ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة ليتوضأ، وأسكب عليه الماء المغيرة ابن شعبة. المسألة في هذه واسعة، فتارة هكذا وتارة هكذا، ما يتقيد بلبس خاص أو هيئة خاصة. نعم. أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. كذلك العلماء ولله الحمد باقة عطرة وبستان غناء، ولا يمكن أن يحوز العلم إنسان واحد فقط، مستحيل مستحيل. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني نكاد أن نقول نال الإمامة في كل فن، لكن هناك أشياء لا تجدها عنده، لأنه شخص إنسان بشر، فتجد عند تلميذه ابن القيم ما ليس عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وتجد عند بعض المعاصرين من النكت والفوائد والأشياء والاستنباطات ما لم يسبقه شيخ الإسلام في ذلك. فهمت؟ إياك أن تحتقر شيخا أو عالما، قد تحتقر وتقول والله أنا تأثرت بهذا الشيخ فقط، هو أسلوبه سلس سهل. إيه نقول نعم، ولكن لو استمعت لهذا ربما تجد عنده أسلوبا آخر، أن يكون رصين ولا يكون ثقيل مثلا، لكن عنده أشياء واستطرادات واستدلالات تقول سبحان الله كيف هذا. وهذا لابد أن يستقر عندنا حتى لا نقع في التعصب. تفسير ابن كثير، تفسير القرآن بالقرآن من أقيم التفسير، لكن حينما تذهب إلى تفسير آخر كالتفسير السعدي تجد لذة أخرى، تذهب إلى القرطبي تجد لذة أخرى، إلى ابن جرير كذلك وهكذا. وهذا القرآن كما سمي مأدبة الله سبحانه وتعالى الذي يقبل على هذه المأدبة العلماء، فكل واحد يأتي وينثر الدرر بما يفتح الله عز وجل عليه من المفاهيم والاستنباطات. هذا في كل شيء مما يتعلق بهذا الدين، حتى في قراءة القرآن مثلا، في مجرد التلاوة، ناهيك عن التفسير والاستنباط الأحكام لا، حتى في التلاوة تجد سبحان الله كل قارئ عنده إيش، كل قارئ عنده صيغة، هذا صيغة حزينة وهذه صيغة مثيرة وهذه صيغة ما أدري إيش، كل واحد تنصتها تقول هذا الله تعالى أعطاه كذا، والكل خير. ما يمكن أن يقوم الحق على كتاف رجل واحد فقط، ما يمكن أن يبنى صرح الإسلام على بساعد واحد أو بيد واحدة، لابد أن تجتمع الأمة. والله سبحانه وتعالى فرق هذه المفاهيم، فرق هذا العلم وجعله رزقا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد تجد عند المفضول ما ليس عند الفاضل، ولذلك ذكر العلماء يعني في مسألة الطلب قالوا ليس بالضرورة أن يقصد الأكابر في الطلب، يمكن أن يبدأ مع من هم صغار في العلم، المهم أن يكونوا قد رسخوا في هذا الباب المعين ويطلب عندهم، قد تجد عند هذا الطالب من الفوائد أو البحوث ما ليس عند هذا الكبير من كبار العلماء. ليش؟ لأن هذا الكبير ليس عنده وقت، ما يعطيك وقته كله، وعند هذا تفرغ لك. فالمسألة إذن ينبغي أن لا نقع فيما وقع فيه كثير من الشباب، من البطل؟ ما فيه من البطل في العلماء، هذه في صور متحركة، ما في بطولة في العلم، ما في بطولة، يعني هذا البطل أو هذا لا لا لا لا لا حامل الكأس حامل لواء العلم لا غير، هذا لا يوجد، لا يوجد في العلم. نقول ما دام أن الإنسان سليم العقيدة سليم المنهج من أهل السنة والجماعة يأخذ الإنسان منه، حتى ولو رأيت هذا الإنسان مثلا فقيها تقول هذا إنسان بارز في الفقه، نال القدح المعلى فيه، والله قد تجد عند غيره الذي هو أقل منه علما من الفقه ما لا تجده عنده. إذن أجل نظرك، انظر لهذا وانظر لهذا حتى تستفيد. والسلف كانوا إذا طلبوا العلم نوعوا السماع، كانوا يسمعون لألف شيخ وألفين شيخ صحيح، ويطوفون البلاد، ما قالوا الرأس هذا والموت، لا ما ينبغي هذا، لأن الإنسان إذا نوع الأخذ تتكون عنده ملكة، تتكون عنده ملكة، قد يحدد موضوع مثلا. ولذلك تجد مثلا بعض المحاضرات أو الندوات العامة يستدعى فيها طائفة غربي من العلماء أو طائفة من الدعاة، والمحور واحد فقط، مثلا ما يدعى إليه العلماء في المحافل الدولية كحقوق الإنسان في الإسلام مثلا، هذا محور مهم، حقوق المرأة في الشريعة، الإسلام بين الإرهابي بين التطرف والاعتداء مثلا، هذه مواضيع عامة خاصة قضايا الساعة. طيب تجد كوكبة من العلماء والدعاة يدعون للخوض في هذا المحور، ويتكلم ثلاثة أربعة خمسة ستة، كل واحد يعني يركز عنده هذا محور يدور عليه، لكن كل واحد يعطيك طرح ويعطيك أفكار ويعطيك أشياء لا تجدها عند غيره، لأن هذا شيء طبيعي، الناس يتفاوتون صحيح أم لا؟ يعني ما تقول هذا خلاص هذا هو السيل الجرار الذي سأنهل منه، آتي بالقرب أنهل ما يكفيني لا ألتفت إلى هؤلاء، هذا من الظلم، هذا من الظلم. موسى عليه الصلاة والسلام حينما قام خطيبا في بني إسرائيل ماذا سئل؟ قال أيوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا، وقد قال لا بناء على ظنه، لأنه ما يعلم أن هناك نبيا آخر أو رسولا آخر، مع أنه أوتي العلم مباشرة من الله كلمه الله تكليما فعوتب وقال إن لي عبدا، أوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أكثر منك علما. وفعلا كان عند الخضر عليه السلام من العلم ما ليس عند موسى. قال هل أعلمك على هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ وقد وجد عنده علم ما ليس عند موسى عليه السلام، مع أن موسى تعلم من ربه مباشرة، وما كلم الله الخضر تكليما مثل تكليمي هي سبحانه وتعالى لموسى، لكن انظر عند الخضر ما ليس عند موسى. إذن هذا أبرز مثال، هذا أبرز مثال. تجد مثلا هذا الإنسان درس عند كبار العلماء فترة طويلة جدا، لازمهم مثلا 10 سنوات، يعني نقول فترة درس عندهم فترة طويلة 10 سنوات، 20 سنة، 25 سنة، هكذا الطلبة يدرسون عند المشايخ فترة طويلة يلازمونهم حتى يصدق عليه أنه تلميذه فعلا، تأثر به مثل الشيخ عطية سالم مع الشيخ الشنقيطي فترة 30 سنة أو أكثر يدرس عنده. يعني ما كان الطلبة مثلا يقول أنا والله يحسب لها يعني 4-5 سنوات زي بعضنا يعني الله المستعان، لا يلازم طويلا. وربما أنت تأخذ عن هذا الذي لازم الشيخ كثيرا، وتجد عند من لم يلازمه أو أخذ من مكان آخر عنده ما ليس عند هذا الأول. فالمسألة إذن فيها تفاوت وفيها أرزاق، فيها مفاهيم يفتح الله تبارك وتعالى بها على هؤلاء العلماء، والواجب على الإنسان أن لا يتعصب. واضح؟ نعم. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة، رياضة القلوب. يعني بالنسبة لقوله والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، المتابعة التي ينبغي أن تكون متابعة عمياء مطلقة لا غبش فيها ولا يعني تردد فيها، هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هي التي ينبغي، هو الذي يقتفى في كل ما يخطو وكل ما يفعل عليه الصلاة والسلام، فيما يعد إيش؟ فيما يعد ماذا؟ فيما يعد سنة يتبع فيها، وما سواه ها؟ فإن قوله معروض على الكتاب والسنة، وفعله معروض على الكتاب والسنة، إن وافق الصواب فذاك، وإن لم يوافق فلا. كذلك مسألة أخرى، وهذه تجرنا إلى قضية مهمة، قضية الغلو في المشايخ، الغلو في العلماء. نعم العلماء قذف الله عز وجل في قلوب أوليائه والمؤمنين، في طائفة من المؤمنين، محبة العلماء، محبة الدعاة، لأنهم أهل الخير، ولكن بعض الناس ينسى أنهم بشر فيقع في الغلو فيه، الغلو فيه، وهذا لا يجوز. ولذلك كانت فتنة قوم نوح من جانب إيش؟ تعظيم الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن إيش؟ ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وهؤلاء كيف كانوا؟ كانوا صالحين، كما ذكر ابن عباس في البخاري أنهم كانوا صالحين، ماتوا ونصبت على أو نصب لهم هذه المشاهد وهذه الأصنام، فعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، واستدرج الشيطان الناس حتى أوقعهم في الشرك، فكان شركهم من هذا القبيل، من هذه الجهة، الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين أمر عظيم. فالذي ينبغي أن يتبع في كل حذو القذة بالقذة في جانب التشريع والعبادة هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يسأل عنه، يسأل عن حاله، يسأل عن ظاهره وباطنه. هذا إذا أردت أن تبحث عن ظاهر الإنسان وباطنه ابحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا الشيخ لا تبحث عن باطنه، لا يهمك باطنه. ولذلك بعض الناس جاءني قال إنه سمى ولده عبد الرحيم وعبد الرحمن. ليش؟ قال لأن الشيخ الفلاني سمى ولده عبد الرحيم وعبد الرحمن. واحد آخر قال والله تمنيت لو كنت سميت أولادي بتسمية أبناء الشيخ الفلاني. وش هذا الكلام؟ هذا غلو، هذا لا شك أنه غلو منفوت مذموم. فالواجب أن يكون هذا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا غير. نعم. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم. انتهى كلامه. هذا كله كلام من؟ هذا ابن القيم. هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين. هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين كله، لكنه عرج على الصوفية. هو الآن عرج على الصوفية الذين يقولون نتعبد الله بالرياضة، يعني رياضة القلوب، ما رياضة الجمباز، لا، والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. لأنهم ماذا يقولون؟ هم يقولون العلم نوعان، علم باطن وعلم إيش؟ ظاهر. علم الباطن هو الذي يهمنا، فهمتم؟ وش يقولون؟ علم الشريعة وعلم إيش؟ لا، علم الشريعة وعلم علم القلوب، يقسمون هكذا العلم فيذمون العلم. ولذلك قال بعضهم إذا برزوا علي بالورق برزت عليهم بإيش؟ بالخرق. يعني إذا هم أتوا بالأوراق لكتابة العلم أنا أخرج لهم بالثياب المرقعة. والذي سقطت محبرته يوما من جيبه مع الأوراق ماذا قال له الصوفي؟ استر عورتك، هذه عورة عندك. هؤلاء يقولون نتفرغ لله بماذا؟ بعبادة، بالرياضة، بالخلوة وتفريغ القلوب. وذلك قال ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا. وذلك نبذوا الجهاد، فقالوا لا جهاد إلا جهاد النفس، فركزوا على هذا وأبطلوا ذروة سنام الإسلام، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لأن ذلك عندهم فضول. نعم. نواقض هذه الحلية: يا أخي، وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها أولا إفشاء السر، ثانيا ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، ثالثا والسلف واللسانة، رابعا وكثرة المزاح، خامسا والدخول في حديث بين اثنين، سادسا والحقد، سابعا والحسد، ثامنا وسوء الظن، تاسعا ومجالسة المبتدعة، عاشرا ونقل الخطى إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم. قف. هذه كذلك زبدة ومسك الختام لهذه الحلية. يقول نواقض هذه الحلية، النواقض جمع ناقض، والناقض قد يعبر به عن المبطل فيقال نواقض الإسلام، يعني مبطلاته. نعم. وهو من هذه المادة النون والقاف والضاد التي تدل على النقيض، وهو ما يقابل الشيء، ما يقابل الشيء ولا يمكن أن يجتمع معه لأنه يصادمه. فهذه الأشياء تصادم خلق طالب العلم وتفسد خلقه، ولا تزكي نفسه بل تدنسها، وبالتالي لا يبقى العلم معها. فهي أشياء كثيرة، لكن اختار حفظه الله ورعاه أهم الأمور، أعاذنا الله وإياكم منها. يقول: يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها، ولذلك نحن قلنا لأن بعضها وليس كلها، لأن من هنا ليه للتبعيض، من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها أولا إفشاء السر. طالب العلم ينبغي أن يكون من آمن الناس على أسرار المسلمين، وإفشاء السر جعل له بعض الفقهاء ضابطا، فقال: إذا حدثك رجل فالتفت حتى لا يسمع فلا يجوز لك أن تخبر بسره. وإفشاء السر محرم لأنه خيانة للأمانة، فإذا ائتمنك إنسان على سر فلا يجوز لك البتة أن تفشيه. وهذه قضية مهمة، لأن إفشاء الأسرار قد يترتب عليه مخاطر ومفاسد عظيمة بحسب هذا السر. قد يكون هذا السر من أسرار المسلمين. لما عزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنة 8 من الهجرة على غزو قريش في عقر دارهم، وأراد أن يبغتهم لأنهم نقضوا العهد، وقال: اللهم عم عليهم أخبارنا، وتكتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأفشي سره من قبل من؟ حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه. وفيه نزل قوله تعالى: سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه من أعظم الأشياء، إفشاء الأسرار. هذا سر خطير، لأنه سر الدولة وسر أهل الإسلام، به قد تستباح بيضتهم وتستعمر ديارهم ويوقظ عدوهم، فهو أمر مهم جدا. والرسول عليه الصلاة والسلام تجده أيضا كما هو معروف في سيرته، وقد قرر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، أنه كان إذا خرج إلى غزوة عرض في الكلام، ما قال: إن سنغزوكم، نغزو بني فلان ونذهب لفلان، دائما يعرض: إن لنا شأنا، إن لنا كذا، إن لنا كذا. هكذا ينبغي حتى يسلم من إفشاء الأسرار. وإن كان قد روي: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لكنها رواية، منهم من طعن فيها ومنهم من صححها، لكن بعض الروايات تشهد لها بالصحة. كتمان الأسرار، فكم من سر يفشى فيتعوق العمل الإسلامي. وها هنا مسألة، واسمحوا لي أن ألاحظ عليها: ما يقع في المسجد، ما يقع في المسجد لا ينبغي تكراره خارج المسجد، لا للناس ولا للزوجات. بعض الناس كل ما يجري في المسجد يعيده، إذا عاد إلى أهله أعطى التقرير كله. يوم خطبت خطبة جمعة فكدت أن أسقط، أصبت بغثيان دوخة يعني، فأمسكت بهذا، فعدت إلى أهلي قالت: إنك كدت أن تسقط اليوم، لا إله إلا الله. قلت: الغرفة هذه كان فيها الرجال، ما يمكن، ما يمكن تراني، الغرف فوقانية ما فيها كاميرا، كيف عرفتي؟ قالت: فلانة هي التي قالت، زوجها أخبرها. أعوذ بالله. هكذا من الناس، كل ما يسمع، كل ما يقول الإمام، كل ما يدور في المسجد، إذا عاد يعطي التقرير كلها لوزارة الداخلية. وش المصيبة هذا؟ هذا ليس من الرجولة في شيء. تعلم أن تكون رجلا، كل حياتك الخاصة من شغل ومسجد وكل مشاكل خليها على عتبة الباب، لا تخبر أحدا بها، هذا مذموم. بعض الأشياء يكون سر، مثلا يريد المسلمون إنشاء مسجد، شراء بكاء، ما أدري أشياء. تعرفون الحرب الباردة، تذهب أنت تقول أنا حسن النية، لكن ليس من حسن النية، هذا ليس من حسن التصرف. تعلم كيف تكتم الأسرار، تذهب تقول، فتقول لا تقولي لأحد، خلاص كأنك قلت إيش؟ أخبري، فتجدها تتصل بعد ربع ساعة، فيفشى السر في البلد كله. إيش هذا؟ ولذلك ما في شيء، يجعل صدرك كأنه صندوق مغلق، ما في السر، إذا أخرجته انتهى. هذا مثال من الأمثلة. بعض الناس هدانا الله وإياهم، الله المستعان، أي شيء لون الحصير إذا تغير الزوجة تعرفه. هو قد يفعل هذا كما قلت لكم عن حسنية، لكن ليس ذلك من الأدب. الصحابة ما كانوا يقصون على أزواجهم كل ما يحدث وما يجري، حتى الواحدة تأتي دخل وش يهمك أنت تشكلف. نعم، نعم، تريد أن تعلمها مما علمك الله، سمعنا من الدرس كذا وكذا، سمعنا الخطبة، هذا جيد، لكن كل شيء حتى كحة الإمام، الله المستعان، وش هذا؟ إذن كتمان السر قد يترتب عليه مفاسد، منها تعويق إيش؟ أقصد كعدم إفشاء السر، إفشاء السر، إفشاء السر، قد يترتب عليه تعويق إيش؟ العمل الإسلامي، لأن الأعمال الإسلامية قد يوجد ظرف كان من الأمكنة يحتاج إلى أن يكتم المسلمون أسرارهم، خاصة في هذا الزمن. حتى وإن كان العمل يعني بناء، ما فيه شيء سلمي، ما فيه، لكن تحتاج إلى أن تكتم، الأولى ألا تخبر أحسن. قد يترتب على إفشاء الأسرار أيضا الإفساد بين اثنين، بين شريكين مثلا، ما أدري، فيه اثنان شريكان في تجارة، واحد أحدهما أسرك بشيء لا يريد أن يطلع عليه شريكه مثلا، لكن تعرف أن هذا السر أو هذا الذي استكتمك عليه ليس فيه غش ولا شيء، لكن مما مضى عنده ملفات، عنده أداءات، ما يريد أن يخبر بها شريك، لا يجوز لك أن تخبر، لأنك ستفسد بين شريكين. قد يترتب على إفشاء السر الإفساد بين زوجين كذلك، وهذا أخطر وأشنع. إذن تعلم كيف تربط لسانك، أو إذا كنت لا تستطيع كتمان السر، إذا جاءك ليسرك بشيء قل له اسكت، ما أستطيع لأن لساني طويل أطول من هذا الهيوي. أحسن، ما تستطيع، بعض الناس يقول والله ما أستطيع، لا بد أن أخبر. الله لا إله إلا الله، اسكت أحسن. إذن لا تعرض نفسك له، لأنك لو أفشيت لخنت الأمانة، لأن هذا السر أمانة. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، هذا مهم جدا. والعرب معروفون باكتمال الأسرار، إذا استكتم إنسان شخصا وقال استحلفك بالله ولا تخبر، انتهى، والله لا يفشي السر لو قتل. أين هذا الخلق؟ الثاني قال ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، هذا شنيع، هذا يسمى التقتيت. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام ينقل الكلام من قوم إلى آخرين أو من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهم، هذه مصيبة. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالحالقة، قال لا أقول أنها تحلق الرأس وإنما تحلق الدين، لا تبقي لا أجر ولا ثواب، نعوذ بالله. فإياك أن تنقل الكلام حتى ولو كان بطريقة غير مباشرة، لأن الكلام قد ينقل بطريقة غير مباشرة، يعني ليس بالضرورة أن تأتي أن تقول والله قال فيك فلان وفلان أو سمعته يقول كذا وكذا، لا لا لا، هذا قد يكون بعيدا، لكن فيه طرق أخرى، تعريض، تلميح، نعم والله لكل حال احنا سمعناه لكن الله يهديه، ما دام قلت انت سمعناه والله يهديه، يعني انه قال شيء، فياتي هذا الشخص ايش قال، الله يجزيك خير، سالتك بالله ماذا قال، وانت حتى ولو لم تقل شيئا هو قد وقع في قلبه ان هذا الشخص قد تكلم فيه. اذا لا تنقل الكلام الا على وجه الاصلاح، الا على وجه الاصلاح. هذه آداب في الحقيقه ينبغي لعامه المسلمين التخلق بها، لا سيما من طلبة العلم، هم أجدر الناس بذلك. ثالثا الصلف واللسانة، الصلف الشدة، اللسان لسان المقاهي، لسان الأسواق والشوارع، إذا استخصم مع شخص أو مثلا تحاد، وقعت محادة أو شيء من الاختلاف في مسألة من مسائل العلم، إذا ما عجبك اخرج معايا، أعوذ بالله، وش هذه طلبة علم، أو لا أضربنك أو لا أفعلن بك، وش هذا، هذه أخلاق أهل المقاهي، حتى أهل المقاهي ربما يحترمون أنفسهم أكثر من هؤلاء، هذا ما يجوز. حتى بعض الناس مثلا يكون تعلق به رواسب الجاهلية، لكن ينبغي أن يجاهد نفسه عن تطهير ليطهرها من هذا الدنس، ما يقول والله سامحني أن الله غالب، كنت أشتغل في المقهى، كنت كذا، كنت أخالط الناس، كنت مثلا من أهل الملاعب، من أهل الرياضة، لا، ينبغي أن تروض نفسك وأن تعود نفسك على التخلي عن هذا الخلق الذميم لأنه لا يصلح. الصلف واللسانة. الرابع كثرة المزاح، وقد أجاد في هذا التعبير، ما قال المزاح مطلقا، قال كثرة المزاح. كثرة المزاح تذهب بهيبة الرجل وتجعله خفيفا لا قيمة له أمام الناس، وربما لو تكلم وهو جاد في كلامه قالوا لا هذه فدلة، ليش؟ لأنه دائما يمزح، دائما يمزح، دائما يمزح. من هم من يجعل خطبته خطبة جمعة يمزح فيها، خطبة جمعة يمزح فيها، والله شيء يعرض مثلا يعني طريفة من ضمن الأدلة، يقع الإنسان يعني يخرج الشيء براءة، لكن بعض الناس هذا ربما يكون قد تطبع فيه هذا الشيء منذ الصغر، أو منذ أن كان هو طالب في المعهد أو في المدرسة كان هو المهرج في القسم، هكذا عمره يعني، هو تلقى عنده هذا عائد إلى ضعف الشخصية. بعض الناس ما عنده شخصية يريد أن يلتفت إليه، أن ينتبه إليه، فماذا يصنع؟ يهرج، يأتي بنكتة، يفعل حركات كالقرد مثلا حتى ينظر الناس إليه ويضحكون، هو يسعد يقول أنا الآن ينتبه إليه حتى يصير هو ملح المجلس. إذا ما في هذا الشخص ما يستطيع القوم أن يضحكوا، هذا ما ينبغي. المزاح كالملح للطعام كما قال بعضهم، كالملح ليش؟ للطعام، إذا كثر أفسده وإذا غاب إيش؟ أفسده كذلك، ما كان لهذا الطعام طعم ولذة. المزاح قد يأتي في الدروس كما يمر علينا، لكن ليس دائما. المزاح بين الطلبة، كان الصحابة رضي الله عنهم يمزحون، المزاح البريء، يتضاربون مثلا بالبطيخ والرسول عليه الصلاة والسلام يضحك، يتكلمون كما في بعض الروايات بحديث الجاهلية، يعني يتكلم يقول أنت كنت تفعل كذا وأنت كنت تشرب كذا وأنت تذكر ماذا فعلت، تذكر الخمر الذي شربته، تذكر كذا، يذكرون هذه الأشياء للمزاح فقط، لكن مسائل عابرة ما يتخذها الإنسان دائما ديدنا. قد تريد أنت أن تمزح مع هذا الشخص ولا يريد أن يمزح، ومهموم الله أعلم عنده 70 هم في قلبه، ما ينبغي. الخامس، والدخول في حديث بين اثنين، هاي هذا مشكلة، الدخول في الحديث بين اثنين في الحقيقة إما يكون دخول مباشر ولا دخول غير مباشر، يعني دخول باللسان مباشر، إما باللسان غير مباشر، وإما دخول بالأذن، إما يدخل يرى اثنين يتكلمان على طول يأتي أي الموضوع هذا والله صح عندكم الحق لا إله إلا الله، أو يكون بعيد مثلا يلقي كلمة أي هو كذا وكذا نعم حتى يشركاه في الكلام، أو يكون داخل بأذنه هو متكي هكذا يسبح أعوذ بالله، هذه قلة أدب، وهذه ملاحظة في المساجد الصغيرة مثل المسجد هذا، المسجد الصغير إذا جلس الناس ودخلوا يصلون ينبغي أن يتأدبوا، عموما ينبغي أن يتأدب، صليت السنة ابقى ملتفت للقبلة، لا تلتفت لهكذا ولا هكذا، تنظر هذا فيش يتكلم وهذا من يكلم وهذا شو الموضوع، هذا مصيبة، هذه إلزم مكانك وسبح الله سبحانه وتعالى وانتظر الصلاة واشغل نفسك أنت في عبادة. الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له ما دام في مجلسه، لا تنغص على نفسك هذه العبادة، يجلس مستقبل القبلة لا تلتفت لا يمين ولا شمال، لا تنظر لهذا ولا لهذا، وش يهمك فيه يكلم فيه، ليش تبحث أنت عن أي شيء تبحث؟ ولذلك ترى بعض الناس ينكمش يقول هذا والله أنا ما ارتاح له لأنه كان جاسوس، هذا الظاهر أنه يشتغل مع نعم ليش؟ لأنك بتصرفك جعلت إخوانك يسيئون الظن بك، هذا التصرف، هذه النظرات، هذه هكذا تلقي، يعني تظن أن الناس لا, لا, لا يلحظون، والناس يلحظون عليك، ابقى الله يجزيك خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، انشغل بنفسك، هذه أخلاق الصحابة. لأن بعض الناس مثلا تراه يريد يكلم شخصا في مسألة، مسألة عائلية، مسألة شخصية، في أموال، في مشاكل بينه وبينه، في مداينة بينه وبينه، ما يريد أن يسمع هو الناس، أنت تأتي لتسمع، تقع يعني تحرج الشخص، تحرجهما أو تحرج أحدهما، وأنت كذلك تحرج نفسك، لأنه قد ينهارك يقول لك يا أخي الله يبارك فيك عندنا كلام فيما بيننا، أتق الله لا شك كنت ليش؟ إذن أنا نتأدب بأداب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة إذا قام اثنان فتكلم يأتي يتدخل وليأتي صحابي، لا لا لا، كل واحد مشكلة، انشغل بنفسك. الدخول في حديث بين اثنين، الحقد، هذه من محاذير أو من نواقض الحلية، الحلية أيضا الحقد، لماذا نحقد؟ وكلنا أهل الإسلام والكل يرجو الله والدار الآخرة. لا داعي للحقد، يعني حتى إذا وقع من أخيك شيء لا تحمل الحقد عليه، لك أن تهجره إذا كان في هجره يعني صواب لزجره مثلا أو كف شره لا بأس، لكن أن تحمل الحقد فلا ينبغي. الحسد ونعوذ بالله منه، هذا داء قل أن يسلم منه خاص، ناهيكم عن عامي. أشو الحسد؟ وهل يوجد الحسد بين طلبة العلم؟ هل يوجد الحسد بين طلبة العلم؟ أي نعم يوجد، بس قد يوجد الحسد بين طلبة العلم أكثر من وجوده بين التجار، مع أن طلبة العلم تجار آخرة وهؤلاء تجار دنيا، لكن كما قال بعض السلف علماء الآخرة لا يتحاسدون، لأن الكل يريد جنة عرضها السماوات والأرض، ليش أنت تحسده؟ ثم تقول في دعوتك اللهم وأدخل المؤمنين والمؤمنات جنات عرضها السماوات والأرض، أنت تدعو لهم بهذا ثم تحسدهم، والكل يتنافس في نيل هذه الجنة، والكل له مكان، وما تستطيع أن تحوز الجنة كلها لك، فلماذا الحسد؟ أرح نفسك من داء الحسد، كم عدو قد توفاه الكمد، قد توفاه الكمد. الحاسد معترض على قدر الله سبحانه وتعالى، أنت تحسد هذا الإنسان على ما حباه الله تعالى من دعوة أو علم أو صوت أو كذا أو كذا أو كذا أو مال أو ما أشبه ذلك، تحسده. إذا حسدته اعترضت على تقدير الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أعطاه من أنت؟ الله عز وجل. فهو إذا أعطاه كأنك تقول لربك بلسان الحال لماذا تعطيه؟ لماذا حتى أنا ما عندي؟ مشكلة. إذن أنت ما رضيت، أولا أنت معترض على تقدير الله تعالى أن حبى هذا الشيء الذي حسدته من أجله، ثانيا أنك لم ترضى بما قسم الله لك، لم ترضى بقسمة الله، الله قسم لك هذا الشيء ارضى به، لا تنظر نظرة القاصر، لا تقول والله ما شاء الله. طيب هو ربما يكون قد فاقك في شيء لكنك تفوقه في شيء آخر، ليس بالضرورة أن يفوقك هو في شيء، هذا فاقك في اللسان مثلا في العلم، أنت ربما تكون أفضل منه في الصدقة، أفضل منه في قيام الليل، أفضل منه في الصدق والإخلاص، إيش المانع؟ هو أكثر منك مالا لكن أنت ربما أمواله أكثر، لكن ليس بسعيد، أنت سعيد في بيتك أكثر، أنت أكثر منه ولدا، وهكذا. ولذلك قال بعض السلف أول ما عصي الله عز وجل به الحسد من قبل من؟ إبليس. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فحسد آدم. الحسد الحاسد كما قال بعضهم كالنار إذا لم يجد ما يأكل التهم نفسه وأكل نفسه. الحاسد يعيش دائما في قلق، ليش؟ لأنه يسمع فلان بناء فلان هد، فلان طلق، فلان تزوج، فلان أنجب، فلان كسب، فلان ربح، دائما في هم وغم، لأنه لا يسمع إلا إيش؟ لا يعيش إلا على التقاط هذه الأخبار ليرى هل هو خير من الناس أم لا. ولذلك الحاسد لا ينبغي أن تريه نعمة أبدا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا مستثنى، يستثنى منه ما قرره أرباب السلوك، أنك لا تحدث بنعمة الله للحاسد. إذا تعرف أنك لو قلت له الليلة تعشيت، قل له بت ما غير عشية الليلة. ليش؟ لأنه إذا قلت تعشي الله المستعان، إذا تعش بعض الناس هكذا، وبعض الناس يجدها في نفسه لكن لا تبدو إلا على صفحات وجه، لا يتلفظ لكن وجد ذلك في نفسه. فالإنسان عليه أن يحب الخير لكل المؤمنين، كل ما رأيت مؤمنا قد من الله عز وجل عليه بشيء، هذا بسيارة وهذا ببيت وهذا بأولاد وهذا برزق وهذا بكذا وهذا بعلم، افرح لإخوانك قل الحمد لله، هذه كلها زيارة.